بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في موطئ الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى رحمه واسعه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. قال رحمه الله: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفست، يعني الحيضة. فقالت: نعم. فقال: شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أرسل إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم ليباشرها إن شاء. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما سئل عن الحائض: هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقال: لا، حتى تغتسل. قال الإمام مالك: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ معلوم أن المرأة الحائض لا يحل لزوجها أن يقربها في محل الولد، بقوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن. ومعنى القربان هنا يعني الجماع، أي ولا تجامعوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، حتى يطهر أي حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرنا أي فإذا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في محل الولد، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالمرأة إذا انقطع دمها لا يحل للزوجان أن يأتيها حتى تغتسل، فقوله سبحانه وتعالى: حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن، علق الإتيان على التطهر وهو الاغتسال من الحيض. ولهذا فسر العلماء يطهرن الأولى بانقطاع الدم حتى يطهرن، والثانية فإذا تطهرن أي اغتسلن، فالأولى انقطاع الدم والثانية الاغتسال. فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها، أي استمتع بها دون ذلك، أي يحل للرجل أن يباشر امرأته بعد أن تشد عليها إزارها. تشد عليها إزارها، الإزار ما يلبس أسفل البدن، هذا هو الإزار، يعني أنها تشد على وسطها إزارا ثم بعد ذلك يباشرها. ف فيحل للرجل إذن أن يباشر الحائض، فجماع الحائض حرام أي في محل الولد، أما مباشرة الحائض أن يباشرها فيما لا يكون جماعا وفيما لا يكون في محل القرب من محل الولد كذلك، فمن الركبة إلى السرة هذا يمنع للرجل أن يباشر امرأته، وما عدا ذلك فله ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها. وهذا لا إشكال فيه، أي لا إشكال بين الفقهاء والعلماء في جواز مباشرة الرجل لامرأته إذا كانت حائضا فيما عدا من السرة إلى الركبة. فالفقهاء اتفقوا على مسألتين، المسألة الأولى أنه لا يحل للرجل أن يأتي أن يجامع امرأته وهي حائض. المسألة الثانية أنه يحل للرجل أن يباشر امرأته فيما عدا السرة إلى الركبتين، هاتان مسألتان اتفق العلماء عليهما. وهناك مسألة اختلف فيها العلماء، وهي المباشرة فيما بين السرة إلى الركبتين ما عدا الفرج، فيما بين السرة إلى الركبتين ما عدا الفرج، اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من منع ذلك نظرا للخوف من أن يقع في المحرم وهو اتيان المرأة في محل الولد، ومنهم من جوز ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع في محل الولد، وأن الممنوع هو هذا المحل. ويسألونك عن المحيض، قل وأذن فاعتزل النساء في المحيض أي في محل الحيض وفي زمنه. والذي يترجح أنه ليس حراما لمن يملك إربه، أي لمن يملك شهوته، أما من يخشى منه أو يخشى على نفسه أن يقع في المحرمين لتوقان نفسه إلى ذلك فهذا يمنع من المباشرة بين السرة إلى الركبتين. إذن عندنا مسألتان اتفق الفقهاء عليهما، وهو الامتناع من الإتيان في محل الحيض، وكذلك جواز المباشرة فيما عدا السرة إلى ركبتين. ثاني مسألتان اتفق العلماء على جواز الثانية وعلى تحريم الأولى. أما المباشرة بين السرة إلى الركبة فهذا محل خلاف بين مبيح وبين حاضر، لكن الراجح أنه يجوز ذلك لمن يملك إربه، أما من لا يملك إربه فلا يحل له ذلك خشية أن يقع في المحرم. قال مالك عن ربيعة ابن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضجعة مع النبي في ثوب واحد، وأنها وثبت وثبة شديدة قامت فزعة، فقال لها صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفست، يعني الحيضة، فيطلق على الحيض النفاس، كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا لعائشة في الحجة لما دخل عليها وهي تبكي فقال ما لك لعلك نفست يعني حطي، فقالت نعم يا رسول الله، قال هذا شيء كتب الله على بنات بني آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، هذا شيء ما عليك فيه ذنب، فافعلي ما يفعل الحاج، أي من الذكر والتلبية والإحرام وغير ذلك غير أن لا تطوفي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لعلك نفست، يعني الحيضة. فقالت: نعم. فقال: شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك، اتزري ثم عودي إلى مضجعك الذي كنت فيه. ففي هذا جواز مضاجعة الحائض في اللحاف الواحد إذا شدت عليها إزارها. وهذه وسطية الإسلام وسماحة الشريعة، فإن الإسلام في ذلك وسط بين تشدد اليهود وإباحية النصارى، فإن اليهود لا يؤكلون الحائض ولا يشربونها ويعتزلونها اعتزالا شديدا. ما أدري هل هذا يوجد عندهم الآن، لكن عموما هذا في ما في مسلكهم الأول. وأما النصارى فإنهم يأتون النساء في حال الحيض ولا يتورعون، فيأتي الرجل المرأة وهي حائض. إذن بين تشدد اليهود وبين إباحية النصارى يأتي وسطية الإسلام، فيجوز للإنسان أن يباشر الحائض وأن يؤكلها وأن يضاجعها، لكن ممنوع أن يأتي المرأة وهي حائض أي يجامعها، وما عدا ذلك فالمرأة حلال للرجل. وقال مالك فيما بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما سئل عن الحائض الأول حديث من عمر عن نافع عن ابن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ ولماذا يسأل ابن عمر عائشة؟ وهذا صحابي جليل فقيه، لكنه أحال على عائشة. لما؟ لأنها فقيهة الحال، فقيهة الحال، فأفقه الناس بمباشرة الحائض من عدم من كانت تضاجع النبي صلى الله عليه وسلم، من كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه الإحالة على العلماء والإحالة على الراسخين، فمن كان راسخا في مسألة فليحل عليه، ومن كان صاحب الواقعة في مسألة فليسأل هو إذا استطعت أن تأخذ العلم بالإسناد العالي عمن كان في الواقعة نفسها أو عن صاحب القصة فخذها. وهذا هو العلم، شيء حصل لواحد وأمامك هذا الواحد، لا تأخذ من كلام الناس، سأل هذا الواحد إذا بليه وقل له ما الذي حصل. فأن تأخذ العلم من صاحب القصة هذا هو العلم. ولهذا لما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي تزوج ميمونة رضي الله عنها وهي محرمة، قدمنا على حديث هذا حديث ميمونة نفسه، فإن ميمونة صرحت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال ولم تكن محرمة، لأن النبي نهى عن زواج عن نكاح المحرمة. فقدمنا قصة ميمونة وحديث ميمونة، لماذا؟ لأن ميمونة صاحبة القصة، صاحبة القصة. فمع كون ابن عباس ثقة وحافظة، إلا أننا قدمنا خبر صاحب القصة، من أدرى إذا كان النبي تزوج ميمونة وهي حلال أو هي محرمة؟ إذا أدرى بذلك ميمونة نفسه، لهذا قدمنا خبر ميمونة. فإذا كان صاحب القصة فهو فيطلب منه العلم. ولهذا ابن عمر أرسل إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها: هل يباشر الرجل مطاوي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ف ثم ليباشرها إن شاء. يبقى أفتته بمكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتيها. وسئل سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهرة قبل أن تغتسل؟ فقال لا حتى تغتسل، ولهذا قال سبحانه حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن. ولم يبح له إتيان المرأة وهي وقد انقطع دمها قبل الاغتسال، وإنما علق الإتيان على التطهر فإذا تطهرن. ولهذا فالمرأة الحائض تمنع من أشياء، تمنع من الجماع فلا يجمعها زوجها، تمنع من الصلاة، من الصيام، من الطواف، من قراءة القرآن مع المثل، لكن إذا كان عن ظهر قلب فإنه يجوز لها عند الحاجة، وهكذا أشياء تمنع من المرحل. وأيضا وقوع الطلاق في زمن الحيض هذا أيضا لا يجوز، فيجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض حتى تطهر، هذا طلاق البدعة. وإذا انقطع الدم عن المرأة حل لها بعض الأشياء أو حل بعض الممنوعات وهي حائض، ولم يحل بعضها، مما يحل إذا انقطع الدم الطلاق، مما يحل إذا انقطع الدم الطلاق. فالمرأة الحائض يمنع طلاقها، لكن إذا انقطع الدم ورأت الطهر حل الطلاق لكن لا يحل الجماع، حل الطلاق لكن لا يحل الجماع. فيجوز إيقاع الطلاق للمرأة إذا كانت إذا تطهرت من حيضها وقبل أن تغتسل، يجوز هذا. لكن إذا أراد جماعها، إذا أراد جماعها فلا بد أن تغتسل، إذا أراد أن تصلي فلا بد أن تغتسل، وهكذا. يبقى عندنا الآن هنا مسائل. المسألة الأولى، لا يحل للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض في محل الولد، وهذا باتفاق. أما المباشرة بين السرة إلى الركبتين فهذا في خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لمن كان يقوى على ضبط نفسه وعدم الوقوع في المحرم فذلك جائز، وأما من لا يملك نفسه فلا يجوز له ذلك. الأمر الثاني أنه يجوز المرأة الحائض أن تضاجع أو أن يضاجعها زوجها في لحاف واحد. الأمر الثالث أن هذا من يصل الشريعة، وهذا فرق بين ما كان عليه اليهود وما عليه النصارى في ذلك. الأمر الرابع أن المرأة لا يحل أتيانها حتى تتطهر ولو انقطع دمها، ولو انقطع دمها. نعم. وخلاصة ذلك بالنسبة للرجل أن الله سبحانه وتعالى منع إتيان المرأة في زمان وفي مكان، وما عدا ذلك فالمرأة مباحة للرجل. المرأة الزوجة مباحة للرجل في كل الأحوال ما عدا زمان ومكان. أما الزمان فهو الحيض، فلا يحل للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض في محل الولد. وأما المكان فإتيان المرأة في دبرها، فإذا تجنب الإنسان هذا الزمان وهو الحيض وهذا المكان وهو الدبر، جاز للرجل أن يأتي امرأته على أي وجه كان في أي زمان كان. هذا الخلاصة. فما يحل لك من امرأتك وما لا يحل، المسألة مش محتاجة موضوع طويل. ما يحل من امرأتك وما لا يحل، انتبه لهذه المسألة. المرأة حلال في كل الأحوال، الإحرام إذا كان في حال إحرامه، أيوة نعم إذا كان في حال إحرامه هذا من محظورات الإحرام، فلا يحل للرجل أن يأتي امرأته في زمان الحيض وفي مكان وهو الدبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن الله يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. طيب، واحد يقول هذا فيه الإباحة المطلقة، فأتوا حرثكم أنى شئتم. نقول: ليس فيه الإباحة المطلقة، لأن الحرث هو موضع الولد. فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي فأتي محل الولد من المرأة حيث شئت، وليس معناه فأتوا نساءكم حيث شئتم. ليست الآية فأتوا نساءكم حيث شئتم، وإنما الآية فأتوا حرثكم، والحرث هو موضع الولد، فأتوا موضع الولد حيث شئتم. أما المرأة نفسها فلا يقال تؤتى المرأة حيث شئت، وإنما يتجنب هذا. وعليه فهناك أسئلة كثيرة جدا قد يستحي بعض الناس من ذكرها لأهل العلم يسألون عنها، ونقول: لا داعي أن تسأل أهل العلم في هذه المسائل كلها وأن تكون مستحيا في هذا الأمر. نقول: تجنب هذا الزمان وهذا المكان، فإذا تجنبت هذا الزمان وهذا المكان حل لك من امرأتك ما شئت على أي وجه شئت، طالما أنك تجنبت هذين الأمرين. نعم. قال رحمه الله: ما جاء في طهر الحائض. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن بنت زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل لينظرن إلى الطهر، وكانت تعيب ذلك عليهم، وتقول: ما كنا النساء يصنعن هذا. وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد الماء، قال: لتيمم، فإنما مثلها مثل الجنب إذا لم يجد الماء يتيمم. نعم، هذا فيما جاء في طهر الحائض ومتى يحكم لها بهذا. فعائشة رضي الله عنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عن أبي علقمة عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي بالدرجة فيها الكرسف، يعني بالقطنة أو كذا، فيها الصفرة وعليها علامة الصفرة، إلى عائشة. يعني هل نطهر بهذا يا عائشة؟ هل هذا علامة طهر يكون على القماشة أو القطنة أو كذا صفرة؟ فتقول عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ترد بذلك الطهر من الحيض، أي لا تعجلن ما دامت الصفرة موجودة. ما دامت الصفرة موجودة يبقى لا يحكم بطهارة المرأة، إنما المرأة متى يحكم لها بالطهر من الحيض؟ إذا رأت القصة، القصة هي العلامة، يعني العلامة، والنساء يعرفن العلامة في ذلك. المهم أن ترى المرأة بياضا، أن ترى المرأة بياضا. أما الصفرة والكدرة فإنها من الحيض إذا كانت متصلة به، وعليه فإننا نقول: الصفرة والكدرة لها أحوال، لها أحوال، الصفرة والكدرة لها أحوال. الحال الأولى أن تكون الصفرة والكدرة متصلتين بالحيض، يعني امرأة عليها الحيض ثم في آخر أيام انقطع الدم لكن ترى صفرة وكدرة، ما ترى دما أحمر، ترى صفرة وكدرة، هذا من الحيض، ولا ينبغي المرأة أن تتعجل حتى ترى البياض. اثنين، أن تكون الصفرة والكدرة في غير زمن الحيض، يعني امرأة طهرت وبعد 15 يوم مثلا رأت صفرة وكدرة، نزل عليها صفرة وكدرة، اللي المرأة بتسميه عكار، عكار مثلا، فهل يعمل بذلك؟ الجواب لا يعمل به، فهذا ليس حيضا. لحديث أم عطية: كنا لنعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، وذوب البخاري بهذا رحمه الله، لا يعتبرونها ايه شيئا، هذا اذا كان في غير زمن الحيض، اما في زمن الحيض فتعتبر. الحالة الثالثة: ان تتصل الصفرة والقدرة بالحيض لكن ان تكون سابقة عليه، يعني ان يكون الصفرة والقدرة قبل الحيض واتصل بها الحيض، هذه تنازع فيها العلماء هل يكون ذلك من الحيض ام لا؟ فبعض العلماء قال هي من الحيض، وبعض العلماء قال ليست من الحيض، ونقول اذا كانت عادة المرأة هكذا ويتعلم ان حيضتها تبدأ بالصفرة والقدرة وتكون متصلة بذلك دائما واصحابها آلام او اثار الحيض فهذا من الحيض، وإلا فلا. يبقى عندنا الآن ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن تكون الصفرة والقدرة متصلتين بالحيض وهذا من الحيض، الثانية أن لا تكون الصفرة والقدرة متصلتين بالحيض فهذا ليس من الحيض، الحالة الثالثة أن تكون الصفرة والقدرة سابقتين على الحيض وهما متصلتان بالحيض فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هذا المرأة في الحيض. أما المرأة التي كانت في نفاسها، امرأة نفساء، ففي داخل الأربعين الصفرة والقدرة من النفاس ولو رأت الطهر ثم عادت إليه، يعني لو امرأة بعد 10 أيام رأت الطهر وبعد 10 أيام أخرى داخل 40 رأت صفرة وكدرة هذا من النفاس، لأن هذا داخل المدة، فداخل 40 إذا وجدت المرأة صفرة وكدرة هذا في النفاس فيعتبر هذا من الحيض من النفاس. وعن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن بنت زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كنا يدعون بالمصابيح من جوف الليل لينظرن إلى الطهر وكانت تعيب ذلك علينا، وتقول: ما كنا النساء يصنعن هذا. وسئل مالك عن حيض تطهر فلا تجد الماء، قال: لتيمم، فإنما مثلها مثل الجنب إذا لم يجد الماء يتيمم. هذه مسألة مهمة، الحائض إذا انقطع الدم عنها ولم تجد ماء تغتسل، قال: تتيمم هنا المرأة تتيمم، فالحيض كالجنب كالجنابة، كما يجوز الجنب أن يتيمم فكذلك الحائض أن تتيمم، فإذا وجدت الماء مسته بشرتها. نعم. الجماع، نعم، فإذا حل صلاته حل جماعه، وإن كان بعض العلم يفرق بين مسألة الجماع ومسألة الصلاة، ولهذا عندهم النفوساء إذا طهرت قبل 40 فلا تصلي ولكن لا تجامع، ويكره جماعها كما هو عند الحنابلة، والذي يظهر والله تعالى أعلم إذا حل للرجل أن إذا حل للمرأة أن تصلي حل للرجل أن يأتيه وأن يجامعه. نعم. قال رحمه الله: جامع الحيض. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال لتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في المرأة الحامل ترى الدم فقالت تكف عن الصلاة. قال مالك وذلك الأمر عندنا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض. الحديث الأول حديث فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال لتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي، أي أنها تغسل ذلك على يديها وتدلك ذلك. فالمرأة إذا أصاب ثوبها دم الحيض فإنها تغسله، فدم الحيض نجس، هذا باتفاق دم الحيض محل اتفاق أهل العلم. أما ما عدا دم الحيض ففي الخلاف بين أهل العلم، لكن دم الحيض لا خلاف في بين أهل العلم أنه نجس، إنما اختلف العلماء في غير دم الحيض على قولين مشهورين، فالجماهير على أن الدم مطلقا نجس، والذي يترجح هو ما ذهب إليه جمع المحققين بأن الدم ليس نجسا ما لم يكن دم حيض، لأن هذا مما تعم به البلوى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا في حروب دائمة وكانوا يصلون في ثيابهم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الثياب أو باجتناب الدم الذي يلبسونه دائما، فلما لم يرد ذلك دل على أن الأصل هو أنه ليس لنجس إلا إذا كان دم الحيض. ولكن لو اجتنب الإنسان ذلك من باب الاحتياط وهيبة لرأي الجمهور، لأن الجمهور يرى ذلك، بل يكاد يحكى الإجماع في هذا، يكاد يحكى الإجماع على نجاسة الدم، لكن بالنظر إلى الأدلة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه دليل صحيح صريح في أن الدم حرام نجس. قال فدل هذا على أن المرأة الحائض إذا أصاب دم الحيض ثوبها فإنه يجب عليها أن تغسله. طيب لو بقي أثره، لو أنها تغسله بالماء فقط ثم بقي أثر له، لأن المرأة إذا غسلت ثوبها بالماء فقط بقي أثر الدم يعني اللون. جاء في حديث خولة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك أثره، والحديث إن كان في ضعف لكن العمل عليه، لا يضرك أثره أي لو بقي أثر الدم ظاهرا فإن هذا لا يضر الثياب. وحدث مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت في المرأة الحامل ترى الدم فقالت تكف عن الصلاة. قال مالك وذلك الأمر عندنا، أي هو المترجح، المرأة الحامل إذا نزل عليها الدم تكف عن الصلاة، هذا قول عائشة، وقال مالك وذلك الأمر عندنا. مسألة الحامل هل الدم الذي ينزل عليها دم حيض أم لا، فتتجنب الصلاة أم لا، اختلف أهل العلم في حيض أو في الدم الذي تراه الحامل، هل هو دم حيض أم لا؟ على قولين رحمك الله. القول الأول قول الجمهور أن الحامل لا تحيض، أن الحامل لا تحيض، وما تراه المرأة الحامل في من دم فليس دم حيض. واستدلوا على ذلك بأن المرأة الحامل تعتد بحملها لا بحيضها، فإذا كانت المرأة ممن تحيض ثم طلقها زوجها فما عدتها؟ ثلاث حيض ولا عدتها وضع الحمل؟ وضع الحمل. فلما تحولت عدة المرأة من حيض إلى حمل دل هذا على أن الحامل لا تحيض، وعليه فالمرأة إذا كانت حائلا يعني ليست حاملا فإنها تعتد بالحيض، أما إذا كانت حاملا فإنها تعتد بالحمل. فعدول الشريعة عن اعتداد المرأة بالحيض إلى الحمل دليل على أن الحائض على أن الحامل لا تحيض، وإذا لو كانت الحامل بتحيض لاعتدت بالحيض لأن الأصل أنها تعتد بالحيض. والأمر الثاني أو الدليل الثاني من جهة النظر، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق المرأة على هذه الطبيعة، وهي أنه إذا حملت تحول الدم ليكون غذاء للطفل، فيتحول الدم ليكون غذاء لأن الطفل على ما يتغذى؟ الطفل ما يأكل ولا يشرب، إنما يتغذى الطفل على هذا، فيتحول الدم إلى غذاء للطفل فيتغذى عن طريق القول الثاني أن المرأة إذا رأت الدم وهي حامل فإنها تكف عن الصلاة، كما هو قول مالك هنا قال وذلك الأمر عندنا بدون قيد، بدون قيد. لكن بعض العلماء يقول يفرق، ولعل هذا يكون قولا ثالثا وما رجحه شيخنا الشيخ العثيمين رحمه تعالى، وأظن أنه ينقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يفرق بين الدم المتواصل الذي ينزل على طريقة الحيض، يعني امرأة حامل لكن ينزل الدم عليها كل شهر في زمن المعتاد فيكون هذا دم حيض، أما ما تراه فيما عدا ذلك يعني مثلا كل شهرين ثلاثة ينزل بعض الدماء فهذا ليس بحيض. فإن رأت المرأة الدم على الوجه الذي تعتاده كل شهر فيكون دم حيض، وأما إذا رأته على غير هذا الوجه فصارت ترى كل عدة أشهر بعض الشيء فهذا ليس دم حيض. ولعل القول هذا هو الراجح إذا كان الدم ينزل على صورة وعلى هيئة الحيض المعتاد عند المرأة فيكون حيضا، لأنه طبعا يصعب أن يكون هذا دما طارئا وهو ينزل في كل شهر على الطريقة المعتادة. أما ما لم يكن كذلك فإنه لا يكون حيضا. هذا إذا افترضنا أن امرأة حاملا ينزل حيضها عليها بطريقة المعتادة، وأظن أن هذا يصعب، وأظن أن هذا يصعب. لكن لو افترضنا أن امرأة ينزل عليها الدم بهذه الطريقة المعتادة فيكون الراجح أنه دم حيض، ما عدا ذلك فالحامل ما تراه من دم لا يكون حيضا. طيب تعلق بهذا مسألة ذكر العلم أيضا، وهي مسألة نزول الدم قبل الولادة بيوم أو يومين. المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين حين تؤهل للوضع فإنه ينزل عليها سوائل وقد ينزل عليها دم. أما ما ينزل عليها من سوائل ينزل دم أصفر ينزل كذا، فهذا لا يعتد به، والمرأة لا تقطع شرتها، والمرأة لا تقطع حتى لو شعر ببعض الآلام فتقول مثلا أنا أنتظر الولادة أو كذا، نزل علي مية نزل علي سائل أصفر نزل كذا، هذا لا كله لا تعتد به المرأة. طيب لكن ما صاره بقى من دم، إذا رأت الدم نزل دم، فهذا الدم إذا كان يصاحبه آلام الولادة، آلام الولادة فهذا مقدمات الولادة، وعليه يكون ذلك من النفاس، يكون ذلك من النفاس. أما إذا لم يصحبه آلام ولادة ولا يوجد علامات وضع، فما ترى هذه المرأة حكم حكم ما سبق في المسألة السابقة أنه ليس دم حيض على الصحيح. يبقى إذن الدم الذي ينزل قبل الولادة له الحالتان، حالة ما إذا كان يصحبه آلام الولادة وعلامات الولادة هذا من الولادة، وأما إذا لم يكن يصحبه ذلك فليس من الولادة. وذكر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، وقال ابن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة يعني السجادة وهن حيض. عائشة تحدث بالإسناد العالي مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت ترجل رأسه وهي حائض، فدل هذا على أن إيه؟ على أن الحائض ما تمسه إذا كان في يدها ما يعني رطبة، فما تمس بيدها وما تغسل بيدها فليس بنجس. فالمرأة الحائض لو تغسل لزوجها الثوب يجوز هذا؟ يجوز. طب هي حائض، نقول ولو حائض ما لها يعني حائض نجسة؟ لا، المؤمن لا ينجس، والجنابة لا تأثير لها في البدن ولا الحيض لا تأثير له في البدن أهم من جهة ما يمسه الجنب أو ما يمسه الحائض. فالمرأة الحائض لها أنها تغسل لزوجها، تطبخ لزوجها، تغسل بدن زوجها، تغسل رأس زوجها. طبعا هذا عند المؤسسين لا يمكن، المرأة الحائض هذه لابد تمكث في مكان وحدها في البيت، وإذا جاءت بشيء قال لابد من غسله لأنها حائض أو جنب أو الجنوب، وهذا كله من التجديد. والإسلام دين عظيم يا أخوان سبحان الله، ولهذا من الجناية أن يقال للمتمسكين بالدين متشددون، هؤلاء المتشددون، لا الإسلام ما يعرف التشدد، ولا يقال للمستقيم متشدد أبدا، إنما يقال متمسك، ولا متمسكون، نعم متمسكون، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. إنما الإسلام ما في تشدد، الدين يسر، يعني المرأة وهي منتقبة كده وتلبس السواد ومغطية والقفازين والشرار ما تقول دي مش متشددة؟ لا والله، ده هذه في غاية اليسر والسهولة، في غاية اليسر والسهولة. إنما المرأة التي تتفسخ من ذلك هي المرأة الإباحية، لكن التشدد المجاوزة، لا تأخذ المباح ولا تتمتع به وتشدد على نفسك، هذا هو التشدد. فالمتشددة هي من تلبس هذا أمام زوجها، يبقى هي وزوجها في البيت ولبس القفازين والشراب، لو فرضنا المرأة تفعل هذا نقول هذا تشدد والعياذ بالله. وهل يتصور هذا؟ طبعا عندنا في مصر ما يتصور، لأن هذا ما يحصل للأجانب، فكيف يحصل لله؟ لكن يوجد في بيئات العرب المرأة البادية من أهل البادية، هذا يخبرني به إخوة من أهل البادية أنفسهم، المرأة هناك تكون هي منتقبة حتى في بيت الزوجية، بس نقاب طبع شيء زي اللثام على وجهها، طبع اللثام على وجهها وهي مع الزوج في البيت ما تكشف، طبع شيء من اللثام كده قطعة يضعونها بحيث إنما يبدو من المرأة إيه؟ العينين وشيء من الخدين، لكن يبقى كده إيه ما كده شيء على. ويخبرني وهو من البادية وطالب علم يعني، يقول عندنا عيب جدا ان الرجل ياتي امراته في النور وكذا، لا، اذا اراد الرجل ان ياتي امراته لابد انه ايه تنطفئ انوار، ما يجوز ان هو ياتيها في هذا ابدا. ويقول كذلك من العيب ان تقول المراه مثلا لزوجها اني مثلا احبك او كذا، هذا عيب، هذا عيب. هذه طقوسات، هذه طبعا هذا هو التشدد بعين، هذا هو التشدد بعين، فيقال هذا التشدد. أما السير على تعاليم الإسلام فهذا ليس من التشدد. فيه أيضا بيان خلقه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، سبحان الله أخواني، عجيب النبي. شوف الواحد الآن لو انشغل شوية بالطلب وقعد يذاكر شوية وتأتيه زوجته يعمل هو الإمام الشافعي، لا محدش يجيلي وفي المكتبة ويعمل سوي محدش ولا كذا، حط الشاي على الباب واطلعي فوق عشان لا أريد أن أتعطل، وكأنه شافعي الأمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم خلقه يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض، فنقول عائشة الصديقة رضي الله عنها جامعة طبعا فقه هذا الباب، في أفقه الأمة في هذا الباب، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. ولهذا هنا يستفيد العلماء فإذا يقولون وفي ذلك جواز قراءة القرآن بالقرب من الأماكن النجسة، يجوز قراءة القرآن بالقرب، يعني مثلا واحد واقف دلوقتي مثلا قدام دورة المياه يقرأ القرآن ينكر عليه؟ لا، ما ينكر عليه، فيجوز القراءة بالقرب من الأماكن النجسة، لأن النبي يضع رأسه في حجر عائشة وهي حائض، فرأسه قريبة من المكان النجس فيجوز أن يقرأ القرآن. فكان النبي يقرأ القرآن في حجر عائشة وهي حائض، شوف فرق بين هذا وبين ما كان عليه أهل الجاهلية حينما كانوا يمنعون مخالطة المرأة ويبعدونها ولا يؤكلون ولا يشربون ولا يخالطون أبدا، يقرأ حائض. اثنين، كان النبي وهو معتكف، شو بقى لحظات الصفاء لحظات الاعتكاف دي، يعني يمكن الأيام التي تمر عليك في السنة كلها تخلو بربك سبحانه وتعالى، وتكون بقى أبعد ما تكون، ولا احنا بننصح مثلا انه اغلق بقى المحمول في الأيام دي، ما تعودش بقى تتكلم، تلاقي كل اخ كل دقيقتين وما خلصك لك المحمول ورايح ورا كده، طب انت رايح ورا خليك هنا، وكل شويه يطلع واحد كذا، فمن باب ضياع الوقت يعني. النبي ما كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم، النبي كان صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يمد راسه لعائشه فترجله، وهو معتكف في المسجد. وفي هذا يستفيد العلماء ايضا فائده، جواز اخراج بعض المعتكف لبعض بدنه، يجوز المعتكف يخرج بعض بدنه، وهذا لا يعد خروجا، لو أخرجت اليد أو الرأس فهذا إخراج لبعض البدن وهذا جائز. وكان صلى الله عليه وسلم ترجل عائشة رأسه وهي حائض، والنبي يضاجعها وهو حائض ويبشرها وهي حائض، كل هذا والمرأة حائض، فدل هذا على أن الإسلام دين وسطية ودين عظيم، لكن سبحان الله يقع الخلل دائما، إما إباحية وإما تشدد، لمن يجهل الإسلام يقع في إباحية يقع في تشدد. يوجد من يقول الحجاب هو الاحترام والحشمة، فطالما محتشمة يعني المهم لابسة بس حشمة خلاص جائز، وبين من يقول تلبس المرأة أو يجبرون المرأة بلبس ذلك في بيتها مع زوجها. نعم، إذا حاضت المرأة في الوقت، يعني دخل وقت الظهر، معروف أن المرأة ممكن أن تؤخر الصلاة ساعة ساعتين، فلو دخل الوقت ولم تصلي اعتمادا على أنها تصلي بعد ساعة ونزل الحيض، هل تقضي بعد ذلك أم لا؟ نزاع بين أهل العلم. فأهل العلم قال تقضي لأنه لزمتها الصلاة، ومنهم من قال لا تقضي بناء على أنها يرخص لها التأخير، فلما حاضت فتمنع من الصلاة، فهي ليست مقصرة ولا مفرطة فيها، إنما يقضي المفرط، والحائض التي تؤخر الصلاة عن أول الوقت ليست مفرطة، وعليه فإنها يجوز لها التأخير وبالتالي لا تقضي الصلاة. فالقولان عند أهل العلم، والأحوط أن المرأة تقضي تلك الصلاة، الأحوط أنها تقضي تلك الصلاة، لأنها وإن جاز لها التأخير ولا تكون مفرطة، إلا أنها عموما مخاطبة بالصلاة من أول الوقت، فتقضي ذلك احتياطا، بخلاف مسألة أخرى وهي ما الحكم إذا طهرت بقى المرأة في وقت العصر، هل يلزمها أن تصلي الظهر؟ وإذا طهرت في وقت العشاء هل يلزمها أن تصلي المغرب؟ لأن العصر مع الظهر يجوز جمعهما للعذر، والمغرب يجوز جمعهما للعذر، فهل المرأة إذا طهرت في العصر قضى الظهر معه وفي العشاء تقضي المغرب؟ برضو خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنها لا تلزم بذلك، إنما تأتي الصلاة التي طهرت في وقتها فقط، أما ما مضى فلا تأتي المرأة الصلاة. نعم، إيه؟ يعني تقصد المرأة الحيرة التي تكون في شهر 5 أو في شهر 6 أو في شهر 3 أو في شهر 2، حاصل هذا الأمر أن المرأة متى رأت الدم فيها حائض ومتى طهرت فهي طاهرة، إذا رأت الطهر عملت بأحكامه، وإذا رأت الحيض عملت بهذا. وإن كان بعض العلم يرى أن المرأة تعمل بعادتها هنا، وبعضهم يرى أنها تعمل بالتمييز، لكن الصواب أن المرأة متى نزل عليها الدم ورأت الدم دم، فهذا يكون دم حيض، وعليه، فلو زادت العادة من 6 أيام إلى 7 إلى 8 إلى 9 إلى 10 كله حيض، ما لم يعبر أكثر الشهر. هنا ندخل في حد بقى المستحاض، إذا عبر أكثر الشهر صارت المرأة 20 يوم مثلا، فحينئذ ترجع لعادتها بقى، لو كان كل شهر بينزل 20 يوم، أو الدم صار معها 20 30 شهرين 3 أشهر، فترجع إلى عادتها إن كان لها عادة، فتمكث قدر ما كانت تحيض، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي، ما لها عادة ترجع إلى التمييز، ما لها عادة ولا تمييز ترجع إلى عادة النساء، وهذا يأتينا الآن. قال رحمه الله: ما جاء في المستحاضة.